بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حصريا على موقع لنا دار السلام، ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام، وارض عنا يا إلهي. قال ابن القيم رحمه الله: الدليل الخامس وهو على تكفير ترك الصلاة من القرآن، يعني قال وهو قوله سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عن ابن مسعود في هذه الآية قال: هو نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. إسناد ضعيف للانقطاع بين أبي عبيدة وابن مسعود. وروى محمد النصر عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أن صخرة خذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها 70 خريفا ثم تنتهي إلى غي وآثام. قلت: وما غي وآثام؟ قال: بئران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار، هذا الذي ذكره الله في كتابه: فسوف يلقون غيا وآثاما. وروى ضعيف أيضا. وقال محمد بن نصر أيضا بسنده عن أبي أمامة الباهلي: إنما بين شفير جهنم إلى قعرها مسيرة 50 خريفا من حجر يهوي، أو قال: صخرة تهوي عظامها كعشر عشروات عظام سمان. فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد: هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة؟ قال: نعم، غي وآثام. وقال ضعيف مرفوعا أيضا، ها؟ ضعيف مرفوعا، نعم. كل دي أحاديث ضعيفة مرفوعة لا تصح للنبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب والترهيب. ابن القيم جايبها في التفسير عشان يستدل بيها على إن غي وآثام في أسفل دركات النار، وهذه ليست دركات عصاة الإيه؟ الموحدين، مع إن في يعني ذكر يعني في بعض الذنوب الهوية 70 خريفا ولا يلزم من ذلك الخلود. عن شفيه بن ماتع قال: إن في جهنم واديا يسمى غيا يسيل دما وقيحا فهو لمن خلق له، قال تعالى: فسوف يلقون غيا. وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه جعل هذا المكان لمن أضاع في النار لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات، ولو كان مع عصاة المسلمين لكانوا في الطبقة العليا من طبقات النار، ولم يكونوا في هذه في هذا المكان الذي هو أسفلها، فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام بل من أمكنة الكفار. ليس في هذا الحديث أن هذا هو الدرك الأسفل، كما أننا لا ندري كيفية دركات جهنم، وهل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه هو الدرك الأسفل من النار، وما الدركات الأخرى؟ ربما كان هو في أسفل الطبقة الأولى ولا مانع من ذلك، فلا يلزم من الأثر المذكور أن هذا هو أسفل الدركات كلها، نسأل الله العافية، فهذا يسيل فيه صديد أهل جهنم، ويمكن أن يكون هذا الوادي ممتدا، ويمكن أن يكون نهرا وله امتدادات في أماكن مختلفة في جهنم والعياذ بالله. ولا شك أن أهل هذه الطبقة العليا لهم صديد أيضا، وهذه الطبقة لها قعر أيضا، وهم متفاوتون فيها، فلا يلزم أن يكون من دخل هذا الوادي أو هذا النهر أن يكون في أسفل الدركات، فيمكن أن يكون هناك أسفل من هذا، فيكون هذا في أسفل بعض طبقات جهنم، ويوجد ما هو أسفل منها، والله أعلم. كل مسؤول عن تفاصيل هذه الدركات. صحيح كل ده مسكوت عنه. فهذا الاستدلال ليس هو استدلال على أنه مستحق للغي، أنه يلقى غي، فضلا عن من لم يفسر الغي بالوادي في جهنم للمقال الذي في مجموع الأحاديث. ومن الآية دليل آخر هو قوله تعالى فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فلو كان الصلاة فلو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان وأنه يكون تحصيلا للحاصل. الجواب لا طبعا، الإجابة من أيسر يعني ما يمكن وأوضح ما يمكن، أن الإيمان الواجب لا يلزم إذا زال أن يزول أصل الإيمان. تارك الصلاة ليس بمؤمن، نعم ده إذا كان مضيع الأمانة لا إيمان له، مش كده؟ إذا كان الغاش ليس بمؤمن، الذي يبيت وجاره جائع وهو يعلم ليس بمؤمن، والله لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب، ده مفهوم المخالفة، مش كده؟ نحن عندنا نصوص في نفي الإيمان، مش كده؟ يعني الآية الاحتجاج بها إلا من تاب وإيه وآمن، يبقى مفهوم المخالفة اللي قبل كده ما كانش إيه. طب ده احنا عندنا نصوص في نفي الإيمان في المعاصي والذنوب، معنى كده ولا يلزم منها التكفير والخلود في النار. طبعا تارك الصلاة ليس بمؤمن، لكن لا يلزم من نفي الإيمان التكفير المخرج من الملة المخلد في النار. فالزاني ليس بمؤمن، صحيح نص الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو، ولو قيل لابد للزاني أن يؤمن أن يتوب، أي أن يتوب ليحقق الإيمان الواجب لكان ذلك صحيحا ولا يلزم أنه خارج من الملة. أما كونه تحصيلا للحاصل فلا، لأن عنده أصل الإيمان وهو يحتاج إلى تكميل الواجب الإيمان الواجب، فلا بد أن يتوب ولا بد أن يؤمن، أي الإيمان الواجب. كذلك من ترك الصلاة واتبع الشهوات، فمتبع الشهوات ليس بمؤمن، وليس فقط ترك الايه الصلاة، ما هو ده اللي هيتقال على ده يتقال على ده، فلا بد أن يحقق الإيمان، وهذا أيضا من أقوى الأدلة في عدم التكفير. فلا يلزم أن كل من اتبع الشهوات وفعل المحرمات يكون في الوادي أسفل القعر في جهنم. فكل أهل العلم على أن المتبع للشهوات غير المكفرة مثل الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك ليس بخارج من الملة، ولا يكون في الدرك الأسفل من النار، ولا يكون كافرا، وإنما ليس بمؤمن، فلا بد أن يحقق الإيمان ويحصل القدر الواجب منه، فهذا شرط توبته عند الله. الله كلام واضح جدا، استدلالات ابن القيم لو صحت لصح الاستدلال الخوارج على تكفير عصاة الموحدين. وهذا باطل يعني، فيكون الاستدلال غير صحيح. قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة المؤمنين فلا يكونوا مؤمنين، لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. ده مفهوم مخالفة مش كده برضو؟ إن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لكم في الدين، ماشي كده؟ طب احنا عندنا نصوص كتيرة جدا بتنفي ايه؟ بتنفي الإيمان وتنفي أنه منا، مش كده؟ هذا استدلال بالمفهوم، أي إن لم يفعلوا فليسوا إخواننا في الدين. والمنطوق الذي هو أقوى من المفهوم جاء فعل الزنا والسرقة وشرب الخمر كقوله لا يزني حين يزني وهو مؤمن، وقول لا يؤمن أحدكم، فهذا المنطوق لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هذا المنطوق يصرح بأنه ليس بمؤمن، وقد صح حمله على نفي الإيمان الواجب. وهنا استدلاله بالمفهوم لا بالمنطوق، وهو أن من لم يفعل ذلك فليس بأخ لنا في الدين، فأولى أن يصح حمله على نفي الأخوة الإيمانية الكاملة. نعم هو ليس بأخ لنا في الدين وليس بمؤمن، ولكن لا يلزم منه الخروج من الملة. من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. ليس منا دي معناها ايه؟ معناها ليس على طريقتنا، ليس على الأخوة الكاملة. قال تعالى دليل السابع، قال قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر، جعل سبحانه وتعالى له ضدين، عدم التصديق وعدم الصلاة، وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي، فقال ولكن كذب وتولى. فكما أن المكذب كافر فالمتولي عن الصلاة كافر، فكما يزول الإسلام بالتكذيب يزول بالتولي عن الصلاة. قال سعيد عن قتادة فلا صدق ولا صلى، لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله، ولكن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وعيد على إثم وعيد. نقول في هذا ما قلنا سابقا، وهو أن هذه صفات الكفار، لا يلزم أن كل صفة منها تكون مستقلة في إثبات الحكم، إلا قلنا فيها أن الدليل إيه؟ أخص من الدعوة، وأن الدعوة أعم من ده. الكافر كذب وتولى، مش كده؟ الكافر لم يكن من المصلين، ولم يكن يطعم المسكين، وكان يأخذ على الخائضين، وكان يكذب يوم الدين. إلا عمل كده كله يبقى إيه؟ وخلت في النار. لا يلزم أن كل واحدة منهم تكون إيه؟ مستولية. هي جزء من العقوبة، لكن لا يلزم أن تكون كل واحدة مستوجبة لكل العقوبة. تقول أيضا من امتنع عن الصلاة إباء أو رفضا، كما امتنع منها أبو جهل، وكما امتنع منها إبليس تكبرا، فهو كذلك. فلا ننازع في الممتنع اللي هو التولي، فالممتنع من الصلاة إباء واستكبارا أنه متول عنها فهو خارج من الملة. وكما ذكرنا لو صحت هذه الطريقة، هذا الاستدلال على تكفير تارك الصلاة، لكان قول سعيد عن قتادة قال وتولى عن طاعته، مش كده؟ يبقى ايه رأيكم بقى في تولى عن طاعته؟ يبقى كل واحد ترك الطاعة هنقول انه ايه؟ جعل ضدا للإسلام، يبقى كده يستلزم منه تكفير كل من عصى الله. لكان قول سعيد عن قتادة تولى عن طاعته يقتضي أن كل من تولى عن أي طاعة لله يكون كافرا، وهذا لا يقوله أحد، لا قتادة ولا ابن القيم ولا غيرهما رحمهم الله من أهل السنة. هذا يدل على أن الدليل أخص من الدعوة، والدعوة أعم من الدليل. هذا دليل في من فعل هذا كفرا وتكذيبا وردا لأمر الله، ولا يلزم أن كل من فعل ذلك يكون آبيا أو مستكبرا. لا يلزم أن كل من لم يصدق، لا يلزم أن كل من لم يصلي لم يكن مصدقا، لم يكن متوليا، لم يكن مكذبا. يمكن أن يكون فاعلا لبعض المعاصي ولا يكون مجتمعا فيه أسباب الكفر. منطقي كده برضو. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال ابن ريج سمعت عطاء بن أبي رباح يقول هي الصلاة المكتوبة. وجه الاستدلال بالآية أن الله حكم بالخسران المطلق لمن ألهاه ماله وولده عن الصلاة، والخسران المطلق لا يحصل إلا للكفار. فإن المسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح. يوضح أنه صلى الله عليه وسلم أكد خسران تارك الصلاة، أنه عز وجل أكد خسران تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد. أحدها إتيان لفظ الاسم الدل على ثبوت الخسران الخاسر ولزوم الدل على ثبوت الخسران ولزومه دون الفعل الدال على التجدد والحدوث. الثاني تصدير الاسم الألف واللام المؤدية لحصول كمال المسمى لهم، فإنك إذا قلت زيد العالم الصالح أفاد ذلك إثبات كمال ذلك بخلاف قولك عالم صالح. الثالث إتيانه سبحانه بالمبتدأ والخبر معرفتين أولئك هم الخاسرون، وذلك من علامات انحصار الخبر في المبتدأ، كما في قوله فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم الظالمون، أولئك هم المؤمنون حقا. الرابع إدخال ضمير الفصل هو هم بين المبتدأ والخبر، وهو يفيد مع الفصل فائدتين أخرين: قوة الإسناد واختصاص المسند إليه بالمسند، كقوله وإن الله لهو الغني الحميد، وقول والله هو السميع العليم وهو الغفور الرحيم. نظام ذلك إسناد المسند إيه؟ أي إسناد الخبر إلى المبتدأ ليصبح فيه قوة، فاختصاص هذا الوصف بهذا الشخص أو بهذا الموصوف يعني، فهو مختص بيد الغيب. أقول هذا الاستدلال أيضا فيه نظر، فظاهر الآية أن كل من ترك ذكر الله الواجب عليه داخل فيها. فلو ترك العلم الواجب عليه، يعني ينفع أن واحد سايب العلم الواجب مش نستدل عليه بالآية دي ولا ما ينفعش؟ ينفع، لأن الخسران إيه؟ درجات، حتى ولو كان مؤكد. يعني إذا ألهاه ماله عشان بيشتغل ساب درس العلم الواجب ولم يتعلم ما يلزمه في فقه الصلاة والزكاة والحج والحلال والحرام، هنقول له لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أو ترك ما يلزمه من حفظ القرآن الذي لا تصح صلاته إلا به، فلا شك أن هذا من الخسران ولا يلزم ذلك تكفيره. فالخسران لا يلزم أن يكون الخسران المطلق وهو خسران الكفار، لكن يحصل مطلق الخسران، فهو قد خسر نوعا من الخسران، أي أنه في درجة من درجات الخسران. فالخسران حاصل بالتأكيد، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا. والحاجة تانية الإلهاء عن ذكر الله، الإلهاء الكامل يقتضي ترك الشهادة، الذي ألهاه ماله ولده عن أن يدخل في الإسلام، وده حاصل. أهل أوروبا وأمريكا وأسيا شغالين للنهار، عشان كده ما دوروش على إيه؟ على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا بحثوا عن الدخول في الإسلام، فألهاهم ذلك عن إيه؟ بالكلية عن ذكر الله. اللي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يلهى مطلقا عن ذكر الله، صح ولا غلط؟ يبقى الخسران الكامل المطلق لمن ألهي عن ذكر الله الإلهاء المطلق، بمعنى أنه ترك الشهادتين ولا ما فيها. وإذا حصل شيء من الإلهاء عن ذكر الله حصل شيء من الخسران بقدر هذا الإلهاء. ماشي. الدليل التاسع قال ابن القيم قوله سبحانه إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه نفى الإيمان عمن إذا ذكروا بآيات الله لم يخروا سجدا مسبحين بحمد ربهم. هتجعل لما يقول سبحان الله وبحمده في السجود كافرا؟ إذا استدلت بكده هيبقى ده كده، ماشي كده. من أعظم التذكير بآيات الله التذكير بآيات الصلاة، فمن ذكر بها ولم يتذكر ولم يصلي لم يؤمن بها، لأنه سبحانه خص المؤمنين بها كأنهم أهل السجود، وهذا من أحسن الاستدلال وأقربه. فلم يؤمن بقوله تعالى وأقيموا الصلاة إلا من التزم إقامتها، لم يؤمن أنه إيمان، الإيمان الإيه؟ الواجب. وإلا فأخبرني عمن زنى أمؤمن هو بقول الله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين؟ نقول له لا يؤمن الإيمان الإيه؟ الواجب. وإلا لو كان يؤمن بالإيمان الواجب لكان إيه؟ ما عملش الكلام، مش كده؟ ولكن لا يلزم من ذلك أنه إيه؟ كافر ومكذب وآبي، يقول أنا غلطان، صح كده؟ خطر جم طريقة السبب الطريقة دي، مع أنه بيستدل بها يقول هذا من أقرب الاستدلال. احنا متفقين على أنه ليس بمؤمن، لكن أنه إيه؟ أنه نفي للإيمان، نفي الإيمان الواجب، إنما تفيد الحصر. ليس بمؤمن إلا من إذا ذكر خر ساجدا، مفهوم المخالفة ليس بمؤمن من لم يخر ساجدا، ولم يسبح بربه أو تكبر، هذا نفي للإيمان وهو مقرر كما سبق. لا يلزم من نفي الإيمان الخروج من الملة، بل يصح حمله على نفي الوجوب. تقول نعم ليس بمؤمن، لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. ذكر هذا بعد قوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ثم توعدهم على ترك الركوع وهو الصلاة إذا دعوا إليها. ولا يقال إنما توعدهم على التكذيب، فإنه عز وجل إنما أخبر عن تركهم لها وعليه وقع الوعيد. عليه لوحدها ولا عليه مع التكذيب؟ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. المكذبين الذين لم يركعوا لأنهم مكذبين هم الذين متوعدون في هذه الآية، خصوصا أنها من الآيات المكية. الجواب على هذا أنه توعدهم على التكذيب الذي أدى إلى ترك الصلاة. نكمل كلامه الأول، يقول على أن نقول لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمر بها أصلا، فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلة 5 صلوات، وأنه يعاقبها على ترك يعاقبه على تركها أشد العقاب، وهو مع ذلك مصر على تركها. هذا من المستحيل قطعا، يقول لا مصر على تركها، هذا من المستحيل قطعا، فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا. نقول مصدق بفرضها تصديق الموجب للعمل، ولا مصدق تصديق ضعيف؟ التصديق يزيد وينقص عندك أم لا؟ طب نفس الحجة دي بالضبط كده هنقولها، لا على أن نقول لا يصر على فعل الزنا إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله حرم عليه الزنا، فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله حرم عليه الزنا، وأنه يعاقبه على تركه أشد العقاب، وهو مصر على فعله. إيه رأيكم في الكلام ده؟ مش ده كلام الخوارج تماما؟ لو صح ذلك، أنا بقولش ابن القيم خوارج، أنا بقوله يلزم من كلامك تصحيح مذهبهم واستدلالهم، وأنت لا تقول به إذن يلزمك أن لا تقول بهذا، ماشي كده؟ لأن ده يلزم منه تكفير مرتكب مصر على الكبيرة والمتكرر منه الكبيرة وورود العذاب عليها وارد في الكتاب والسنة، يبقى استدلال بهذه الطريقة استدلال غير صحيح، يبقى ليس هذا دليلا صحيحا، يبقى يلزمك الرجوع وأنت تقر بأن هذا استدلال ليس صحيحا. أنت بتقول تركته في الزنا عشان الأدلة، وأنا بقول لك أن الأدلة دي منطبقة على إيه؟ على ترك الصوم، معنا كده؟ يبقى الاستدلال دي تكثير في على غير وجه، نقول هذا غير صحيح. نقول أول الجواب على هذا أنه توعدهم على التكذيب الذي أدى إلى ترك الصلاة، فقد توعدهم على أنهم كذبوا ويل يومئذ للمكذبين، فلم يركعوا حين أمروا بالركوع لأجل تكذيبهم، فهذا في المكذب بوجوب الصلاة. وكما ذكرنا سابقا أن هذه أوصاف المكذبين الكافرين، ولا يلزم أن كل وصف منها يكون مستقلا في إثبات الحكم، مثل كل مجرم وكل متمتع بالحرام يقال له كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ينفع نقول الكلام ده واحد ظالم مجرم مفتري بيأكل أموال الناس بالباطل؟ ينفع، بس هو يأكل ويتمتع قليلا وهو مجرم، ولا يلزم من ذلك أنه مخلد في النار، مش كده؟ فآكل الربا مثلا مجرم يتمتع قليلا سرحان، طب وماله؟ الآية نزلت في الكفار، ينفع نستدل بها على العصاة الذين شاركوهم جزئيا في الوصف فاستحقوا جزئيا العقوبة؟ كلوا وتمتعوا، واحد يقول لي أنا أنا أنا ما عنديش حل غير أحط الفلوس في البنك. ومش ما هو فاعل المستحق للوعيد، بس الوعيد بتاع المكذب غير الوعيد بتاع المجرم من غير تكذيب. احنا مش متفقين ان وصف الاجرام يحصل على القاتل، مش مجرم القاتل، نقول له وأكل أموال الناس بالباطل، مجرم مش كده، مرتشي مجرم، أكل ربا مجرم، أكل مال اليتيم مجرم مش كده، وبيتمتع قليلا ولا لا. بس ما يلزمش من ذلك كل ان هو ايه، يعني دي أدلة عقوبة ترك الصلاة. عشان كده بنقول للإخوة اللي عايز يستدل بهذه الأدلة على عقوبة ترك الصلاة وخطر ترك الصلاة هتبقى استدلالات ايه غاية في الصحة. المشكلة ما يستدل بها على ايه، على التكفير. احنا المنازعة هنا منازعة في الاستدلال بها على التكفير والخلود في النار، ماشي كده، وليس على عقوبة. يعني بدل ما يجيبوا الحديث الموضوع او الضعيف في 15 عقوبة في ترك الصلاة، يجيبوا ايه الايات دي مش كده، وان دي عقوبات عظيمة لهؤلاء، ولا يلزم من ذلك ان انا الزم بحكم الكفر. احنا احنا بنتكلم على مسألة الكفر المخلد في النار. فآكل الربا مثلا مجرم يتمتع قليلا، ولا يلزم أن يكون مكذبا. لو كان مكذب بتحريم الربا أو مكذب بشرع الله فهو خارج من الملة، لكنه يمكن أن يكون مصدقا بشرع الله ومكذبا بعمله، فيكون متوعدا بهذه الأنواع من الوعيد ولا يكون خارجا عن الملة. التكذيب العملي مش هو اللي بيخلد في الايه، في النار. والفرج يصدق ذلك او يكذبه. التكذيب ده بفعل الفاحشة يعمل ايه، يجعل صاحبه مستحق للعقوبة، لا يجعله مستحقا للخلود في النار. عشان كده بيقول لا من لما بيقول بقى هذا من المستحيل قطعا يكون مصدق ويتركها، هذا غير صحيح، بل يمكن ان يكون بعينه دليلا الاستدلال بتاع لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمره به أصلا. كلام ده تقوله على مدمن الخمر، لا يصدق من يصر على شرب الخمر إصرارا مستمرا مدمن، لا لا، هذا بعينه دليل الخوارج. فمدمن الخمر أو مدمن الزنا أو مدمن أي معصية وهو مصدق بأن الله حرمها، لكنه لا يستحضر هذا ساعة المعصية، وهذا وارد. تقدرش تقول لا مستحيل، لا يلزم أن يكون زال منه أصل التصديق، فربما كان عنده أصل التصديق لا كماله الواجب. فإن كان القيم يقصد أنه لا يكون مصدقا التصديق الواجب عليه فصحيح، لكن لا يلزم من ذلك زوال أصل التصديق. أما إذا كان يقصد أن من فعل هذا لا يكون ما هو أصل التصديق، أي أن كل مصر على معصية يكون كافرا خارجا من ملة، إنما هذا عين كلام الخوارج، ونحن ننزيه ابن القيم عن ذلك، وهو لا يلتزمه بالفعل. فالنزاع بين أهل السنة والخوارج إنما هو في مسألة الإصرار على المعصية، وليس فقط في فعلها، لأن الخوارج يقولون لو تاب قبل التوبة ودخل في الإسلام مرة ثانية، لكن يقولون أيضا أن من مات مصرا على معصية فهو خارج من الملة. أهل السنة يأبون ذلك، فاستدلال ابن القيم هذا يمكن أن يكون حجة للخوارج، والحمد لله. فابن القيم لا يقول بقولهم ولا يقوله عالم من أهل السنة، فدل ذلك على ضعف هذا الاستدلال. هذا المصر مصدق تصديقا ضعيفا، وهذا وارد في كل من يعرف ضرر شيء معين. مثال ذلك هؤلاء الذين يتعاطون السجائر ليلا ونهارا، ألا يعلمون ضرر هذه اللفائف؟ بل يعلمون، فلو سألته لأقر أنها باطل وأنها تضيع الماء. كذلك شرب المخدرات والخمر، يعلمون ومصدقون بضررها، لكنهم تغلبهم شهواتهم، فتصديقهم هذا تصديق ناقص، تصديق لم يحقق القدر الواجب، لكن لا يلزم منه أن يكون مكذبا، لكنه أيضا يعاقب أشد العقاب في الأحاديث الواردة في شرب الخمر مثلا، أو عقوبة الزنا أو عقوبة السرقة. ومع ذلك لا يلزم من ذلك نفي أصل التصديق، فهذا قول المعتزلة والخوارج، والحمد لله ليس هذا قول ابن القيم، فالاستدلال ضعيف. يقول فإن الإيمان يأمر صاحبه بها، حيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان. كلام خطر. صحيح إذا اكتمل الإيمان في القلب، الإيمان الكامل يأمر صاحبه بها وبكل طاعة، صح ولا غلط؟ فإنه يأمره أمرا مزعجا ملزما يخرجه عن مجرد حديث النفس والعزم إلى حيز الفعل، هذا الإيمان الواجب. أما الإيمان الضعيف جدا فوارد ألا يؤثر في إخراج الإنسان من حيز العزم على الفعل أو قبول الفعل إلى حيز الفعل صراحة. والله كلام في منتهى الوضوح. لذلك هذا القول قول ضعيف جدا. يقول: لا تصغي إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها وتأمل في الطبيعة، بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد والجنة والنار وأن الله فرض عليه الصلاة، حط مكانها أي طاعة أخرى وحط مكانها النهي عن المعصية، هينطبق الكلام ده ولا لا؟ المشكلة هنا أنه جعل الإيمان الكامل يأثر أثره يا إما مفيش إيمان خالص. لا، هي دي الخطأ البين اللي هو بينه مرات عديدة. احنا بنتكلم على مناقشة المكفرين، نلاقي ان المكفرين قولهم اضعف الاقوال. يقول: تأمل في الطبيعة، يعني يقوم بقلب العبد ايمان بالوعد والوعيد والجنة والنار وان الله فرض عليه الصلاة وان الله يعاقبه معاقبة على تركها وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته وعدم الموانع المانعة له من الفعل، فهذا القدر هو الذي خفي على من جعل الإيمان مجرد التصديق وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم. وهذا من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية. نقول الكلام ده الإيمان الجازم، الإيمان الإيه؟ الكامل. أما إيمان ضعيف، أما إيمان ناقص، أما إيمان هو ذرة من خير، هو ذرة لم يزد على ذلك، لم يعمل خيرا قط، أما لو أصدق لا فعل واجب ولا ترك محرم بما في ذلك أعمال القلب فنحن متفقون، فقد قام بقلبه خشية الله، هذا فعل واجب. الذي لم يعمل خيرا قط وهو آخر من يخرج من النار وأمر بحرق نفسه، ما الذي فعلك على ذلك؟ ما حملك على ذلك؟ قال إيه؟ خشيتك، خشية ضعيفة وخلته يعمل إنه ما عملش خيرا قط، لم يبتئر عند الله خيرا قط، فهذا الذي جعله آخر الناس خروجا من الإيه؟ من النار، بس كان عنده خشية، فهذه الخشية وعمل عمل ليس طاعة، عمل بدعة ضلالة، عمل منكر اللي هو أمر بحرق إيه؟ نفسي، ومعتقد انه يمكن يهرب من ربنا. لذلك لا طبعا العذر بالجهل، اللي عمله غلط عذر بالجهل وبقي عنده اصل الايمان اللي هو الايه؟ الخشية دي. عشان كده بنقول في قلبه ايمان ضعيف، ليس في قلبه زوال الايمان. يقول: نحن نقول الإيمان هو التصديق، لكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له. كلام جميل. ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدا رسول الله كما يعرفون أبنائهم مؤمنين مصدقين. وقد قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك، أي يعتقدون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والجحود لا يكون إلا بعد معرفة الحق. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. كل ده رد على مين؟ على فكرة على على على, على المرجئة الذين يقولون عمل القلب ليس إيه؟ ليس بالإيمان الإيمان. عشان كده ده ينفع رد على المرجئة دول، ما ينفعش على الفقهاء أهل السنة الذين يقولون عمل تكفير ترك الصلاة. إن ده اللي بيقولوا تكفير ترك الصلاة بيقولوا أيوة هو عنده التصديق وعنده أصل الانقياد لكن ضعيف جدا، بطارية ضعيفة ما تقومش العربية، العربية ما تحركتش، ماشي كده؟ انت مش بتيجي كده تدور العربية تقع نورت ومش راضي تحط منطق نورت بس، لكن الدرجة دي ما تقومش الايه؟ الموتور، ماشي كده؟ وما تخلوش يتحرك، ساعات يروح جاي بتحرك وساعات ما يتحركش خالص، صح كده؟ إذن هذا الأمر وارد في الطبيعة ولا مش وارد؟ إن في تفاوت ما بين الكامل وما بين الإيه؟ الضعيف الناقص وما بين اللي عنده أصل بس واللي ما عندهش خالص، تفاوت في ذلك، زيادة إيمان ونقصانه أصل الرد على ذلك. نحن لا نقول بأن الإيمان والتصديق اعتقاد صدق المخبر، نحن نذوب ذلك قطعا، بل نقول أن الإيمان والتصديق الانقيادي، لكن كما قلنا ربما يضعف فلا يظهر أثره، وهذا سبب ظهور المعاصي من المؤمنين، فالمؤمنون يعصون ربهم مع قيام التصديق بالوعد والوعيد في قلوبهم وعدم رد شرع الله وعدم الخروج من الانقياد بالكلية كما خرج إبليس وعدم الإباء والرد، لكن لما ضعف الإيمان لم يظهر أثره على الجوارح. هذه مسألة مهمة في هذا الباب وفي الرد على كلام القيم والمكفر ترك الصلاة بمجرد الترك المجرد، الترك اللي مش معاه إباء. احنا بنرد على اللي بيكفر بالترك المجرد، أما الترك الناشئ عن الإباء أو التكذيب أو الاستكبار فإيه؟ احنا بنرد عليه. أبلغ من يقول، قال تعالى عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأبلغ من هذا قول النفرين اليهوديين لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما دلهم على نبوته، فقال نشهد أنك نبي، فقال ما يمنعكما من اتباعي؟ قال إن داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود. هذا دليل على أنهما ليس متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم مع شهادتهم له بالنبوة، دليل على أنهم لا، ودليل على أنهم لا يرون متابعته أنه نبي للعربي فقط، هم ينتظرون بالنبيا من نسل داود ولم يشهدوا بعموم نبوته ورسالته، ولذلك لم يتبعوه، هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام. هؤلاء قد أقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا لمعتقدهم لكلام ابن القيم أنه نبي، ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان لأنهم لم يلتزموا طاعته والانقياد لأمره. نقول الالتزام الإجمالي بالطاعة شرط في أصل الإيمان، والالتزام التفصيلي شرط في الإيمان الواجب. امسك دي وإلا وقعت في طريقة الخوارج، لأن كل الكلام اللي اتقال ده لو هيتطبق على غير الصلاة هيطلع كلام صحيح، يبقى نفس الحجة مش كده؟ يبقى لابد ان احنا نفرق بين اصل الانقياد القلبي الاجمالي وبين الانقياد التفصيلي، ده شرط في اصل الايمان، والانقياد التفصيلي شرط في كماله الواجب. يقول ومن هذا كفر ابي طالب، فانه عرف حقيقة المعرفة انه صادق، ان محمد صلى الله عليه وسلم صادق، واقر بذلك بلسانه وصرح به في شعره، ولم يدخل بذلك في الإسلام، لأن أبا طالب أبى، نقول بقى لأن أبا طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله، وإحنا بنتكلم على ناس بيقولوا لا إله إلا الله راضين بها محبين لله ولرسوله، ضعف ذلك الحب ولكن لم يدخل. لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لا أقررت بها عينك، نص الحديث وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا وسبب كفره، فلو ولد في قلبه أصل الانقياد لنطق بها قطعا، لأن النطق بها باللسان ركن من أركان الإيمان، وهو نابع من التصديق الباطن والانقياد الباطن، ونحن نقول ذلك. يقول التصديق إنما التصديق إنما، يقول ابن القيم التصديق إنما يتم بأمرين، أحدهما اعتقاد الصدق، الثاني محبة القلب وانقياده. يا سلام لو قلت ذلك لكفيتنا المؤونة. فنحن نقول أنه لا بد وأن يكون منقادا بقلبه محبا لأمر الله عز وجل ولو ضعف ذلك، لكن الكلام بقى إن أنت تستدل على زوال المحبة والانقياد الباطن لزوال الظاهر، أنه زوال، ما كل المعاصي كده، وكل معصية لها دليل من القرآن والسنة، لو طبقت الكلام ده على من فعلها لا هتقول زال من قلبه لإيه الانقياد، وهذا ليس كلام أهل السنة. قال لهذا، قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، صحيح لما عمل هذا التصديق لإيه الانقياد الكامل العملي، وإبراهيم كان معتقدا صدق رؤياه من حين رآها، فإن رؤيا الأنبياء وحي، وإنما جعله صديقا لها بعد أن فعل ما أمر به. كذلك قوله والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فجعل التصديق عمل الفرج لا ما يتمنى القلب، والتكذيب تركه لذلك. هذا صريح أن التصديق لا يصح إلا بالعمل. الصحيح أن التصديق لا يكتمل إلا بالعمل، أو التصديق الكامل لا يصح إلا بالعمل، وهو نفس المعنى. أو نقول أصل التصديق لا يصح إلا بأصل الانقياد. وأما التصديق الواجب فلا يصح إلا بالعمل الواجب. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. روي مرفوعا ضعيفا وروي صحيحا موقوفا على الحسن. الادعاء الادعاء بتحلم حاجة بظهرها، التمني عمل أحلم. التمني أحسن من التحلي. المتمني بيقول لنفسه أنا هعمل، التحلي بيظهر. وده ولا ده ليس هو الإيمان. المقصود أنه يمتنع مع التصديق الجازم. كل مرة ابن القيم يقول التصديق الجازم، وأنا موافقين على أنه، لكن التصديق درجات، في تصديق ضعيف، في تصديق معاه انقياد ضعيف، معاه ذرة. هم دول اللي بنتكلم عليهم، اللي معاه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا ما يقول الله وأخرجوا ما وجدتم في قلبي مثقال دينار، مثقال نصف دينار، ربع دينار، ذرة، أدنى أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير. هم دول اللي احنا نتكلم عليهم. ما هو التصديق اللي ما فيهوش شك معرفة بس، والمعرفة مع حب وانقياد، ماشي كده. التصديق الجازم اللي معاه كمال الحب وكمال الانقياد لازم يترتب عليه عمل. أما التصديق الناقص، التصديق الضعيف، التصديق الذي ضعف معه الحب والانقياد، يمكن أن لا يترتب عليه العمل. الاستدلال ده بعينه كده مش هينفع في الأدلة الأخرى غير الصلاة، في حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، وفي ترك بر الوالدين. لا، ما كل الحاجات دي ورد فيها نفس الأدلة دي ولا لا؟ لأن القرآن والسنة ورد فيها عقوبات. هتقول التصديق الجازم بهذه النصوص والوعيد على فعله على تركها يلزم منه ايه؟ التكذيب، ولا يلزم منه التكذيب العملي؟ اه، ما انا ما عارف، لكن التكذيب العملي يلزم منه زوال اصل التصديق من القلب، او زوال اصل الانقياد من القلب؟ لا، ما يلزمش، والا تكفر بالذنوب والمعاصي. مقصد ابن القيم انه يمتنع ترك الصلاه مع التصديق الجازم بوجوبها، والتصديق بالوعد على فعلها، والوعيد على تركها. ولو قلنا التصديق الجازم لم يكن هذا دليلا على تكفير تارك الصلاة، لأن التصديق الكامل الانقيادي هو الذي يترتب عليه العمل، وهذا مفقود من تارك الصلاة والزاني وشرب الخمر ومن كل فعل لمعصية قد توعد الله عليها بأنواع الوعيد. ولو كان في قلبه التصديق الجازم والتصديق الكامل لو التصديق الانقيادي للزمه ترك ذلك، لكن عنده تصديق ضعيف وإيمان ضعيف لم يقوى على أن يغلب الشهوة، ومن هنا ترك الواجب فعل المحرم. هذا نقف عند الاستدلال بالسنة.